يشرع الإنسان أن يدعو الأفضل والأكمل أن يدعو بالله. إذا قال قائل لا يجوز، أنا ماذا أجل منه؟ أنا جمهور العلماء أرفع على درس شرح الحديث يقول هذا الحديث أو هذا الدعاء أفضل لأن هذا الموضع للدعاء. إذا لو جئت تقول ما يجوز أن يقول إلا رب ارحمني رب اغفر لي ويقول الله من فيه ورحمني كما ورد لا يجوز في السجن أن يدعو إلا بما رد ولا يجوز أن يدعو بعد الشهر إلا بما رد. نقول إنه ليس بملزم كما يقول الجمهور، ليس بملزم بدعاء ملزم، يعني فرق بين ملزم وبين الأفضل. ليس بملزم بهذا الدعاء لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلزم به الصحابة، بدليل أنه لما جاءت هذه السنة جاءت من صحابي واحد سمعه يقول رب اغفر لي بين السجدتين. إذا لو كان لا يجوز لأحد أن يدعو بغير هذا الدعاء قال أيها الناس إذا كنتم بين السجدتين فقولوا كذا وكذا ولا تزيدوا. فلما صار الموضع موضع دعاء دعا النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ما تدرك الجمهور يقول هذا أصل عندنا نعتبره أصلا من شرعية الدعاء. الناس بعض العلماء يرى من أصحاب الحديث رحمه الله بعض المتأخرين أنه يتقيد برب الكعبة ويستند إلى الأصل، أن الأصل في الصلاة أن الكرة توقفين. في الحقيقة هذا الأصل عام الكرة توقفين، لكن هناك أصل عام وأصل طارئ. فورود الحديث على سنة المسلمة بهذا الدعاء يعتبره العلماء رحمه الله أصلا طارئا. فمسألة الأصل مسألة مهمة بفهم كلام العلماء وفهم عبارات العلماء. وبالمناسبة لا أعرف أحد من أهل العلم يقول إن قول رب صلي بين السجدتين رب صلي والوالدين بدعة، يعني سمعت بعض طلاب العلم يقول لا يجب أن تصلي بين السجدتين رب صلي والوالدين، سبحان الله. يعني دعاء الوالدين والترحم على الوالدين إن كان الذي صلى امتنع لسبب من تدعي الأمة التي أمر أن يترحم الإنسان على والديه وأن يدعو لوالديه فالتشجيع صعب. وبالمناسبة لا ينبغي لأحد أن يقرأ القول مني أو من متأخر ما لم يعلم كلام العلماء والسلف، أن السلف موجودة كتبهم وكلام بشروح الأحاديث بدلالاتها الأصول عندهم واضحة والثوابت واضحة. فليس تقرير الأصل مما نحن متأخرين، أصول نعرفها من كلام المتقدمين ومن ضوابط المتقدمين، ليس هذا تعصبا بل إحقاقا للحق، لأن أهل العلم الذين ينبغي أن يرجع إليه وأهل العلم الذين ينبغي أن يقتدى به وينبغي أن يعلم العلم عن طريقه. فنحن لنا سلف ولنا أئمة ما نعرف أحد من العلماء أن هذا بدعة. نعم لو قال رب اغفر بين السجدين قال ثلاثا بدعة، هذا هو الذي كان بعض العلماء المتأخرين رحمه الله عليهم يشدد فيه أن تخصيص الثلاث لا أصل له وأنه أقرب إلى البدعة والشرك. أن نفس الدعاء للوالدين رحمة عن والدين ولذلك طالب العلم الذي لا يفرق بين الأصول وبين المعامل المنضبطة من الأصول أيضا يقع في كثير من الأخطاء. لا بد أن نعلم أن الأصول يجب الوقوف عنها وعدم التقدم والتأخر عنها. من أمثلة مسألة الأصل في العبادات مثلا إذا رفع رأسه من الركوع هل يطلب أو يسجد؟ تسأل ما هو الأصل؟ هل الأصل السجد أو القبض؟ إذا نظرت إلى الأصل العام أنه لا يجوز أن يحرك يده قابضا وأن يضع يده على وضع معين إلا بدليل، فهذا أصل عام يقتضي الوقوف عن السبب حتى يدل الدليل القبض كما دل صراحة قبل الوقوف. إذا قلت يقبض يديه يقول الأصل العام الأصل الخاص في الصلاة أنه لما كبر ودخل في الصلاة وقرأ فإن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه وضع على صدره قبل الوقوف، فقالوا نستقصد ما قبل الوقوع إلى ما بعد الوقوع. فهل قوله حتى رجع كل فقار إلى موضعه ثم اعتدل قائم يدل على من المراد به القيام الخاص الذي قبل الوقوع؟ هذا وجه، لأنه يرى أن الأصل في القيام القبل بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قام حضر وضع اليمنى عن اليسرى، فلما رفع رأسه من الركوع قام الراوي اعتدل قائما. هل اعتدل قائما كاعتداله؟ لأن من اعتدل قائما راجع الاعتدال معروف مألوف، فقال يقول الذين قالوا اعتدل قائما قالوا يتمسك بالأصل أن الاعتدال في منامته يستلزم أن يرسم يديه إلا أن يقبضها، إنه يقبض لا حرج واللي يسلم لا حرج. فمن تعرف الأصل تعرف حتى الأصل الذي تستدل له أصل آخر يعارضه وله وجه

قال صلى الله عليه وسلم لا تصبوا الإبن من الغنم فمن اتاعها فهو بخير النظرين إن شاء أنفكها وإن فخطها ربها وقاء من ذلك. المسائل المستثناء تحتاج إلى أدلة. كيف تعرف المسائل المستثناء؟ تعرفها أولا أن يكون حكمها مخالف لحكم الأصل، أن يكون حكمها مخالف لحكم الأصل. فتقول مثلا لا يجوز هذا البيع، إذا قلت لا يجوز هذا البيع هل الأصل حل البيع ولا تحرمه؟ الأصل حل البيع. إذا قلت لا يجوز هذا البيع فهذه مسألة المستثنات من الحل. لكن لو كانت هذه المسألة مندرجة تحت أصل الحرم مثلا صورة من صور الربا تقول هذه المسألة راجعة إلى باب الربا فيتابع إلى أصل آخر. وقف على هذا في البيع أصول ومسائل مستثنات، في الإيجارات أصول ومسائل مستثنات، في الشركات أصول ومسائل مستثنات، في الأنكحة أصول ومسائل مستثنات. وقف على ذلك. الشريعة الأحيان تجعل الشيء أصل وتجعل شيئا، قد تجعل الشريعة شيئا بين أصلين وتجعل له حكم خاصا. تأتي مثلا وتنظر إلى شيء تجعل فيه الشريعة دية وتجعل الشريعة فيه حكم، مثلا جنايات، لو أن شخصا اعتدى على شخص فقطع يده بالإجماع أنها تقطع يد الجانب، وكتبنا عليه فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بكل نفس إلا بالسن والجروح قطع، وشرع من قبلها شرع لنا وجاء شرعنا بموافقة. فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص. طيب الأصل تقول أننا نقتص من الجاني إذا جنى على غيره. طيب افرض أنه جاء وكسر يده لقدر الله من السائل، لو أنه قطع يده نستطيع أن نجني على الجاني بمثل جنايه، لكن إذا كسر يده فقطع منطقة اليد على وجه لا يمكننا أن نختص بمثله. هل نختص منه؟ ما يمكن أن نختص منه. ففي هذه الحالة لا قصاص. لماذا؟ لأن القصاص شرع للعدل والمساواة، وإذا جئنا نختص من هذا الجاني ربما أننا جدنا لأن العظام تتهشم، فلا تستطيع أن تأتي بضربة مثل الضربة التي ضربها الجاني لا تجيب ولا تنقص. لكن إذا أخذ من المفصل أو قطع اليد من المنكب أو قطع من الركبة أو قطع من الكعبين يمكن أن يختص. لو قلع عين قال أنا عين، لو قلع سنة قال أنا سنة. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح كتاب الله القصاص مما كتبت ثنية المجني عليها. فإذا نقوم بالقصاص، لكن إذا كان لا يتحقق مقصود الشرع وهو العدل، بحيث لو جئنا نقتص من الجاني جدنا ولا نأمن الحي تقول يركثنا لنا المعصر فيعدل إلى الدية والضمان. طيب إذا عندنا أصل وعندنا مستثنى من الأصل، لكن هل استثنينا من الهوى؟ هل استثنينا بدل الشر؟ لأن الله قد كتب عليكم القصاص ولا نستطيع أن نختص، بمعنى أن يكون اعتداؤنا على الجاني بمثل اعتدائي الجاني على المجني. كل هذا لا بد فيه من أدلة، سواء قلنا هذا أصل أو مستثنى لا بد فيه من أدلة. وضبط الأصول والمستثنيات يمكن طالب العلم من كثير من مسائل الفقه، ومن هنا احتاج العلماء إلى ما يسمى بعلم القواعد الفقهية. ووضع علم القواعد الفقهية لأن القواعد أصول عامة وفروع القواعد مبنية ومسائلها مبنية على هذه الأصول، وللقواعد المستثنيات ولأيضا هناك من يسمى بالضابط وهناك من يسمى بالقاعدة، كله جمعا أو تعريفا للأصل وما يستثنى منه. الله سابق الله ويلة الشيخ أن نرد منكم توضيح قول المصنف ويقال المشتري وصالحه. هناك عبارات في المثل لا نشرحها ولا نتوسع في شرحها لأنها تقدمت معنا. فنحن قلنا إذا قال بعني أو صالحني أنا ما نسيت العبارة ولا ترفض، لكن طالب العلم ينبغي أن يكون على درجة من الفهم والذكاء والضبط. الضابط رحم دائما نقول أن يأتي بشيء يدل ظنا على الرضا. فإذا قال له صالحني فمعناه ما تصالح شخص إلا وله حق، لا يمكن تصالح وهو لا حق له عندك. فإذا جاء وقال له صالحني معناه أنه اعترف أنه يملك هذا الشخص أو النصيب.

يجب كبار السن في أطراف المجال وتجد كبير السن يحضر المناسبات قل أن يجد من يقدر خطواته التي نمشيها من ذلك. لو كنا نعيش أشياء كبار السن وأحلامهم كان مجرد ما ترى يأتيك في المناسبة تقدر رأسه وتجلنا وتكلنا لأنك تحسب أن الخطوة منه بآلاف الخطوات منه وأن مجيئه إليك في شفاعة أو في حاجة أنه شيء كبير عندك. فلنتق الله عز وجل وقدر كبار السن ونعلم الناس توقير الكبير وإجلال الكبير إننا إن فعلنا ذلك كان أتقى لربنا وأهدأ اتباع سنة نبينا. نسأل الله العليم رب العرش الكريم أن يكرمنا بمحاسن الأخلاق وأن يصرف عنا شرها وسيئها. لا يصرف عنا شرها وسيئها إلا هو.